أيوة حصريا على موقع نايم على بحر الشر وشاف الغدر في عينكو ساكت. أنا مع قلبي بعانا وبقول أنا ليه إخواتي بعانا وكله بقى بيضحك. ملخص الكلام منص خطابة بعمار بيقولكو أنا ماليش غير رحيم وعمار. أفيجا دخلاوي منص خطاب بيقولك ابعتها لهم السيدة زينة. فيكو دخلاوي سكيت كل ما أنا بحبة ولما رجعت الكل اتخال دبابة كانت مع النفا القاسد فكت طرفك حرك وكل يخش القفا والله يجي في خصومة أنا في ثواني أفتل واثق ان انا عازمه فوق واعرفه مين اللي وصدتهم قبل ما تتكلموا جيتوا مع واحد لاجع عمره ما بيجي براجع انا بطلبكوا بتسندوا ضربوا مش بتبانوا في شعايب على بحر الشر وشاف الغدر في عينكوا ساكت انا مع قلبي بعاني وبقول انا ليه اخواتي بيعاني وكله بقى بيتكحل مع اني لو طصيتكوا مش هرحم فيكوا واحد ياللي الجل ماليكوا انا اسمي بيليجيكوا انتوا رجعتوا تاني لاصلكم لما ضغطت عليكوا انتوا عيال سيكو سيكو عايزين فين واديكوا انتوا في عيني بقيتوا شباشب مش بتشرفوا خصمين ده انتوا صور ومناظر في البرواستي باروز نفسي في حد ينفذ انا شايف بس كلام والبرشم هو اللي بيتحدد اتحطيتوا مع دموي وسلاحه مش بيميز انا مش سيدة زينة متربى على الادب انا مش سيدة زينة باردي الميت مليون عاملة وفارس انا بعمل كوارث منص خطابة بعمر بيقول انا مش لاقي منافق معيش برجل افضل عليكو دايم القرآن ابو قرون جارب في التليفون كلمت اخته وجبت سكة وشغلت المسكون وقالت لا حتارو بس وقت عواره قلت لا انا مش هكسر لبسه انا بس هزرزعه عصبت مسدسي رحت له بيته فتح عينه لاني قال لي اسمعني ثواني انا مش عايزك تهزيني ومش هاجي على سكتك تاني قلت له اخلف مني علشان انا شراني اتكريت بسلاح من خبطات ارتاح لو حضرت معايا شطانه جتلاقي المداح طالما البعبع حضر تسند درجه خاطر انا في عراكي مش برعمية تعمل فاد البطل اخوات واصحاب وزمايل كلنا على تذكره بان ما بنحتاجش الحال بالعكس كل اللي بيحتاجنا عشان جدعان بنسد كل الناس بتحبنا ونشرف اي اجمل حاجه في حياتي ام عيالي وولادي لو زعلاني مني سامعيني وعدي هالمراتي يا حياة قلب البابا يا حبيب ترتب بابا انا بعشقك وبموت فيكي في الحب انا واد بدي منص خطاب ابو عمر وجه اتشرف ايوه بلد لاخواته داره سنه منص خطاب ابو عمر بيقول لسه بصحة جسد يكفي فخامة اسمه اسمه ابو عمر يعتمد منص خطاب بيقول انا شقيت من اكل ولادي نور عيني ربنا يخليهم لي عمر ورحيم في العين والنني والباقي كسر وسيني ربنا يبارك فيهم ويكبروا قدام عيني اسد السيدة زينب كسر في المعركة قلبه فولاذي مش شبعك ملياسي انا اخويا فرج سيمبا في تشكيلة الاجرام باندا اساسي كل فرج سيمبا علشان رده قاسي وكابونجا الدبان في جود دخلاوي دي جابة والكلمات جاية من البابا الجندوف للبابا احنا معانا دارة نشاط لو جبارة حصريا على موقع دي جي كيمو